القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سعاد مصطفى سعيد المقيمة في منطقة بولاء الدكرور محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الداخلية بتقول فيها: هقول لحضراتكم على صورة مش حلوة بتحصل عندنا في منطقة بولاء. هتكلم على اللي بيحصل ده لأنه خطر، وأملي أملي إن السادة المسؤولين في وزارة الداخلية وبالتحديد في مديرية أمن الجيزة يتحركوا وينقذوا المنطقة من اللي بيحصل فيها. هو أملي إن ده يتم عشان بجد بجد الصورة تكون جميلة، علشان بلدنا يا جماعة، علشان المشروعات الكبيرة الحقيقية اللي بتحصل على أرض الواقع ما تروحش روعتها بسبب حاجات صغيرة زي دي. ولما يحصل ونشتكي من كل السلبيات نسمع: يا جماعة يا جماعة، انتوا ليه بتتشأموا كده؟ ليه بتبصوا لنص الكوباية الفاضي؟ بصوا لنص الكوباية المليان يا اخوانا. اتفقلوا بشروا ولا تنفروا. يا شوي بشرني يا ابني بشوية شاي بالنعناع وكتر النعناع. احنا مش متشائمين ولا حاجة، بالعكس ده احنا من حرصنا على ان بكرة يكون افضل بنلفت الانظار للعيوب والنقط الصغيرة. وزي ما قريت في يوم عبارة عجبتني قوي لكاتب معروف، وهي ان النقطة السوداء هي الاوضح على صفحة بيضة. يعني لو في صفحة بيضة صافية وجميلة وفيها نقطة واحدة سودة، العين هتسيب اللون الابيض كله وتروح للنقطة السودة دي. دي حاجة طبيعية في البشر. عندنا يا حضرات في منطقة بولاء الدكرور وبالتحديد عند الكوبري الخشب ومنطقة همفيرس والمناطق المحيطة، عندنا أولاد، أيوة أولاد، في بداية مرحلة الشباب بيقفوا بيبلطجوا ويتجروا في الممنوعات في عز الظهر. مش هقدر أتكلم أكتر من كده، لكن بيتهيألي إن الصورة واصلة لحضراتكم. عشان كده أنا بعت شكوتي وأملي إن المسؤولين في مديرية أمن الجيزة يتحركوا ويعملوا حملات على اللي بيبيعوا الممنوعات في منطقتنا، منطقة بولاء الدكرور. وياريت ياريت تكون حملات مفاجأة ومستمرة، يعني ما يوصل لهمش خبر بإن في حملة نازلة، وكمان ما تبقاش الحكاية مرة واتنين وتعدي. يا رب يا رب أكون قدرت أعبر عن اللي جوايا وجوه ناس كتير قوي من سكان المنطقة، ويا رب صوتنا يوصل ويتحقق أملنا على أرض الواقع. همسة عتاب. رضا سليمان.